هذا الشيء الذي هم يريدونه وقد نهاهم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عنه. قوله تابعه فلان وفلان وفلان هنا ذكر لما كان ذكر الحديث عن طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أنه تابعه يعني تابع عقيلا يعني في روايته في ذكر أبي سلمة في الإسناد. نعم. وقال غير هؤلاء وهو عبد الرحمن بن جابر بن خالد بن خالد. نعم. عن سعيد عن أبي هريرة يعني بدل أبي سلمة. نعم. يعني عن سعيد يعني المسيب عن أبي هريرة يعني طريق آخر يعني هذا ذكره من طريق آخر عن أبي عن سعيد وذاك مع الذين تابعوه ذكروا الواسطة بين الزهري وبين أبي هريرة ذكروا أبا سلمة ابن عبد الرحمن وهؤلاء كلهم من التابعين أبو سلمة وسعيد بن المسيب وهم من الفقهاء السبعة فقهاء المدينة إلا أن سعيدا من الفقه منهم باتفاق وأما أبو سلمة ابن عبد الرحمن فهو على قول بعضهم سابع الفقهاء السبعة الذي اختلف فيه على هذه الأقوال سبق أن ذكرتها هم أبو سلمة وأبو بكر بن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله بن عمر هؤلاء الثلاثة اختلف في عدهم في السابع أما الستة الآخرون فهؤلاء هم في الفقهاء السبعة باتفاق. قال حدثني عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. يعني هذا الذي الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يوقفهم عليه تأديبا له يشبه هذا ما يحصل من تأديب يعني الوالد لولده الصغير عندما يراه أن يعبث بالنار وأن يقدم على النار يعبث بها فيريد أن يوقف على خطرها فيأخذ بأصبعه ويضعه على شيء فيه حرارة يعني فيدرك خطورتها فيبتعد عن النار ولا يقدم عليها لأنه أحس وأدرك في يعني إيقاف والده له على مدى الضرر الذي يحصل له من الإقدام على هذا الشيء. فالطفل عندما يأتي يعبث بالنار ويحاول يأتي للنار وهو لا يدري عنها شيء فيأخذ والده ويضع يأخذ أصبعه ويضع على طرف شيء في حرارة بسرعة كذا يمر به يحس بالألم فيدرك الخطورة فلا يقدم بعد ذلك على الشيء الذي هو يعبث فيه أو يريد أن يقدم عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال قالوا إنك تواصل بين لهم الفرق فألحوا فواصل بهم تنكيلا حتى يوقفهم والرسول صلى الله عليه وسلم واصل بهم على يعني شيء في حدود شيء مقتدرون عليه ولكن فيه مشقة فيه مشقة عليه فأراد أن يوقفهم على ذلك فعلا وعملا فيكون ذلك مانعا لهم من أن يقدموا على ذلك الشيء وأن يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم فرق كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث. المقصود من الإطعام المقصود من قوله يطعمني ربي ويسقين هذا اختلف فيه هل هو إطعام معنوي أنه إطعام حقيقي هنا شك يعني قوة وشيء يحصل له وإلا لو كان يعني يأكل حقيقة ويحصل له أكل حقيقة خرج عن الصيام عن طريقة الصيام. قال حدثني عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سبق مرة في الصيام نعم. لكنه جاء هنا بالتعزير والأدب من أجل التنكيل الذي حصل فيه وهو كونهم لما أبوا أن ينتهوا عن الوصال وأصل بهم ليوقفهم على الألم على الجوع بسبب الوصال كالمنكر لهم. قال حدثني عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. وهذا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يضربون إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه وفي مكانه حتى يؤوه إلى رحاله. بمعنى هذا أن الإنسان إذا اشترى سلعة فهو لا يبيعها إلا إذا حازها ونقلها وملكها، لا يبيعها وهي في مكانها. في هذا تأديب، والمقصود هو ذكر التأديب أنهم كانوا يضربون في الأسواق عندما يشتري الإنسان سلعة ويخليها في مكانها عند التاجر الذي اشترى منه ثم يبيعها وهي في مكانها، وإنما يحوزها ثم ذلك يتصرف فيها، يحوزها وينقلها إلى متجره أو إلى ما يختص به ثم يتصرف فيها. أما أن تباعها في مكانها هذا ما جاء المنع منه، وكان الصحابة كانوا يضربون على عملهم. في هذا دليل على أن من فعل شيئا من المعاصي المخالفة للشرع أنه يستحق التأديب بالضرب، لأنهم كانوا يضربون لكونهم يعني ما ينقلون السلعة ويبيعونها في مكانها. قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع دون حوزها وقبل حوزها حتى يبعوها إلى حالهم، حتى ينقلوها إلى أماكنهم، وإذن هذا فيه تأديب. إذن هذا فيه تأديب على وقوع ما فيه مخالفة لسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه بالضرب والتأديب. هذا وجد السوق ويقول الشوق اشترى السنعة وما يدفع منها وما يدفع منها ويشترى من هذه المخالفات. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم لله. أرض الخلق من حديث عائشة الذي فيه صفة من الله أنه كان ينتقم لنفسه، وإنما إذا انتهكت حرمات الله انتقم لله عز وجل، فهو لا ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام، وإذا كان الحق له يعفو ويصفح ويتجاوز. أما إذا كان فيه انتهاك لحرمات الله فكان ينتظم لله عز وجل. وفيه وذكر في باب التأديب والتعزير والأدب من جهة أنه ينتقم لله عز وجل، وهذا شيء مطلق فيه إطلاق. قد يكون هذا الانتقام يعني التعزير قد يكون بالقول بالفعل، يعني التعزير يكون بالقول بالفعل، وقد يكون التعزير بالفعل مثل ما حصل من التجويع وأثر الصيام، وقد يكون بالضرب مثل ما كان في حديث كان يضربون، وقد يكون بالقول وهو الكلام والتعنيف والزجر والردع والتخويف وما إلى ذلك. قوله ما في قطع حرمة الله لا يتقن لله، لأن هذا عام يشهد ما يكون قوليا وما يكون فعليا. قوله في الإسناد عبدان حدثنا عبدان، عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي، عبد الله بن عثمان المروزي شيخ البخاري، ويلقب عبدان، هذا لقب اشتهر به، ومقصود من عبد الله لأن أحيانا تؤخذ الألقاب من الاسم، الألقاب تؤخذ من الاسم، عبدان مقولا من عبد الله، العباد يعني تؤخذ من عبد الله وما إلى ذلك. الفاظ يعني تؤخذ يعني من نفس تشتق من الاسم نفسه، مثل هدى وحداد، هدى هذا خالد شيخ البخاري وقال له هدى، يعني مأخوذ يؤخذ اللقب من الاسم أحيانا، فيشتهر باللقب ويذكر به وأحيانا يذكر باسمه. وكثيرا ما يأتي ذكره عند البخاري بلقبه عبد الله، واسمه عبد الله بن عثمان المروزي، يروي عن عبد الله بن أم المبارك. قال باب من أظهر الفاحشة والنطق والتهمة بغير بينة. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال شهدت المتلاعنين وأنا ابن خمسة عشر فرق بينهما فقال زوجها كذبت عليها إن أمسكتها. قال فحفظت ذاك من الزهري إن جاءت به كذا وكذا فهو وإن جاءت به كذا وكذا كأنه وحر فهو. وسمعت الزهري يقول جاءت به للذي يكره. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس المتلاعنين فقال عبد الله بن شداد هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة من غير بينة. قال لا تلك امرأة أعلنت. من أظهر الفاحشة والتهمة بغير بينة. ما ذكر فيما مضى ما يتعلق بالبينات هنا ذكر عن الفجنة من ظهر يعني ظهر الفاحشة الاشتهار من غير بينة يعني إضافة الشيء للناس وتحويل أعراض الناس بشيء ليس هناك فيه بينة. الفاحش أي نعم والتهمة والتهمة بغير بينة والتهمة بغير بينة. أورد البخاري رحمه الله حديث سهل بن عبد الله سهل بن سعد في المتلاعنين وأن الرجل والمرأة عندما تلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها بالسوس ورماها بما رماها به وحصل التلاعن بينهما الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمسك به كذا وكذا فهو يعني من لزوجها وإن أمسك به كذا وكذا يعني يصبه فهو يعني ليس له وإنما هو يعني للزاني فأتت به للذي يكره يعني ما أتى شبيها بالزوج وإنما جاء شبيها بالزاني الرسول صلى الله عليه وسلم لعن بينهما وفرق بينهما. ثم أورد البخاري حديث ابن عباس قصة المتلاعنين قال هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة من غير بينة قال بس فقط من غير بينة لو كنت راجما امرأة من غير بينة أهي هذه لا قال ابن عباس لا عبد الله بن شداد سأل ابن عباس قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس المتلاعنين فقال عبد الله بن شداد هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة من غير بينة. قال لا تلك امرأة أعلنت. رسول عبد الله بن شداد ينقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ويسأل عبد الله بن عباس عن الملاعنة التي لعنت زوجها أهي التي قال فيها الرسول لو كنت راجما أحدا من غير بينة. قال لا تلك امرأة أعلنت يعني معناه ظهرت أو اشتهر عنها فاحشة لأن عن طريق الشهرة من غير بينة يعني كلام الناس وتكلم الناس لكن ما هناك بينة لأن الحد لا يقام إلا كما عرفنا في مضى بثلاث أمور إما بالبينة وهي الشهود أو الاعتراف والحبل الحبل الذي لم تدعي إكراها ولم تدعي شبهة يبرأ بها الحد التي قال فيها لو كنت راجعا أحدا لو كنتها قال كنت امرأة أعلى يعني

الحكم يختلف عن الرجال، بل الرجال والنساء كذلك، من قبلها محصنا أو محصنة فحده إما أن يقيم البينة وهو الاتيان بأربعة شهود، أو أنه يجلد ثمانين جلدة أي القادس، يجلد ثمانين جلدة حدا له وعقوبة له على رميه. وإذا فذكر المحصنات في الآية والذين المحصنات ثم إن جاء بعد الشهداء فتدون ثمانين جلدة لا مفهومة لذكر المحصنات، من حيث أن المحصنين اللي هم الذكور يختلف عن النساء، فالحكم في ذلك واحد، الحكم في ذلك واحد بالاتفاق، وأن من قذف محصنا كمن قذف محصنا، الحكم في ذلك واحد، يجلد ثمانين جلدة من قذف المحصن كما يجلد من قذف المحصنة. والمحصنة والمحصنات هنا المراد بهن العفيفات، لأن الإحصان كما عرفنا فيما مضى يأتي بعدة معاني، يأتي بمعنى العفاف، ويأتي بمعنى التزوج التزويج. وقد مر بنا أن الإحصان بالنسبة لمن يكون عليه الرجم أنه تزويج، يعني من كان مزوجا. وأما الإحصان هنا المقصود به العفاف، يدخل في ذلك الأبكار وغير الأبكار، يدخل في ذلك رمي البكر ورمي الذي لم يتزوج، كما يدخل فيه رمي الذي تزوج. يعني المقصود هنا العفة بالإحصان، المراد بالإحصان هنا العفة. وإذا فالإحصان يأتي لعدة معاني، يأتي لمعنى التزويج، ويأتي لمعنى العفة، ويأتي لمعنى أخرى، وهنا المراد بالإحصان هو العفة. والحكم كما جاء في الآية أن من قذف محصنا أو محصنة فإنه يجلد ثمانين جلدة. ثم أيضا ذكر الآية التي بعدها، يعني ذكر أنه من الكبائر وأن صاحبه ملعون، وأن الذين في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، وهذا يدل على أنه من الكبائر. ومن المعلوم أن الكبائر أحسن ما قيل في حدها هو ما كان عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار، ما كان عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار أو ما إلى ذلك من الوعيد، إن هذا هو حد الكبيرة الذي يميزها عن الصغيرة. الصغيرة ما الكبيرة ما كان فيه حد أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار، والصغيرة ما كان دون ذلك، يعني ما لم يكن فيه حد دنيا ولم يتوعد عليه بلعنة أو غضب أو نار أو غير ذلك من أنواع الوعيد التي يستحق صاحبها أن تستحق أو أن توصف بأنها كبيرة من الكبائر. ثم أورد البخاري رحمه الله بعد هذا حديث أبي هريرة في السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا وما هن يا رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولا اجتنبوا السبع الموبقات، أولا نهى عن أمر باجتنابها، وهذا نهي عنها، هذا نهي بصيغة الأمر، لأن اجتنبوا يعني كونوا في جانب عنها، يعني يكونوا بعيدين منها، فهو أمر معناه النهي، اجتنبوا أمر ومعناه النهي، أي كونوا في جانب وفي منأى عنها وفي بعد عنها وفي مكان بعيد عنها، أي لا تقربوها، اجتنبوها مثل لا تقربوها، اجتنبوا كذا أي لا تقربوا كذا، أي يكونوا في جانب، أنتم في جانب وأنتم في جانب، لا يكون هناك اتصال بينكم وبينه أو ارتباط بينكم وبينه، بل كن في جانب وهو في جانب، أي أبعدوا عنه لا تقربوه. قالوا وما هن، ثم أيضا وصفهن بأنها موبقات، ولم قال هي سبع، ثم قال وصفها بأنها موبقات، هذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام ومسحه. وهذا فيه فائدة، وأن ذكر الشيء محصورا أولا يجعل سامعه يستعد ويتهيأ لاستيعابه ولحصره، حتى لو فات منه شيء يعرف أنه فات شيء، ما دام هي سبع يعد السبع، وإذا نقصت يعني معناه أنه فاته شيء، لا وكونه يقول اجتنبوا السبع الموبقات اولا, الرسول ما قال اجتنبوا كذا وكذا وكذا على طول بدا, قال اجتنبوا السبع الموبقات, فقال هي سبع وقال عنها انها موبقه, وقالوا وما هي يا رسول الله, يعني في تشوق وتطلع واتباع واهتمام بمعرفتها. ثم لما سألوا عنها بعدما وصفها وسلم بأنها موبقة أي مهلكة موقعة في العذاب, بينها رسول الله عليه وسلم قال هي الشرك بالله والسحر النسل تحرم الله بحق الحق وأكل الربا وكمال اليتيم وكمال التولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المبينة, وهذا محل السابعة باب أمر المحصنات. أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث من أجل الخصلة السابعة التي هي رمي المحصنات الغافلات المبينة, أنها من الكبائر الموبقة المهلكة الموقعة في العذاب الموقعة في العذاب. والكبائر ليس محصورة في هذه السبع, لكن لا شك أن هذه السبع من جملتها وأنها كبيرة وأنها موبقة ومهلكة. وقد جاءت نصوص أخرى تدل على كبائر أخرى غير ما جاء في هذا الحديث, لكن هذا الحديث دل على هذه السبع. لكن ليس معنى ذلك أنه لا غير ليس غيرها من الكبائر, وإنما أخبر بأن هذه السبع موبقة فلا ينفي أن يكون غيرها كذلك. والحديث سبق مرة يعني في أماكن متعددة, لكنه جاء هنا في باب رمي المحصنات لأنه دال على ذلك في فقرته أو في خصلته السابعة وهي رمي المحصنات الغافلات المبينات. بقي بابان في هذا الكتاب, بقي بابان باب قذف العبيد, يعني باب ربع ساعة تقريبا ربع ساعة. قال باب قذف العبيد. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. قال البخاري رحمه الله باب رمي باب قذف العبيد باب قذف العبيد يعني هم الأرقاء يعني غير الأحرار. أورد في حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال, يعني من قذف إذا قذف السيد عبده يعني مملوكه سواء كان ذكرا أو أنثى وهو بريء مما قال فإنه يقام عليه الحد يوم القيامة, يعاقب يوم القيامة بأن يجلد وأن يحصل له تلك العقوبة في الآخرة حيث لم تحصل له في الدنيا. هذا فيه دليل على أن من قذف مملوكه أنه لا يقام عليه الحد, وأنه إن كان بريئا إن كان كما قال فهو كلامه في محله ولا يعاقب على ذلك يوم القيامة, وإن كان بريئا مما قال وإنما قاله ظلما قاله كذبا وافتراء عليه مع سلامته ونجاهته مما أوثق به ومما أوثقه به فإنه يعاقب بالجلد يوم القيامة بأن تحصل له العقوبة في الآخرة. وذلك إذا شاء الله عز وجل أن يعذبه وأن يوقع في تلك العقوبة, لأن العذاب الآخرة إذا كان دون الشرك هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى, كل ذنب دون الشرك فهو إلى الله عز وجل, إن شاء عفا وإن شاء عذب, فهو إذا شاء الله أن يعذبه عذبه وإذا شاء الله أن يتجاوز عنه تجاوز عنه.

الذي فيه تقدير لا يزاد عن العدد الذي ورد في الشرع، مثل جلد الذكر لا يزاد على 100 جلدة، والقابض لا يزاد على 80 جلدة. لكن قد يحصل عمل من الإنسان كبير يستحق أن يجلد عليه تأديبا وتعزيرا، فلا يكون له تحديد، بل يرجع في ذلك إلى الإمام وإلى اجتهاد الإمام في عمل شيء يحصل فيه الردع ويحصل فيه الزجر ويحصل فيه المنع من الوقوع يعني في ذلك. والشيء الذي ورد فيه تحديد لا يتجاوز العدد المحدد، يعني كالزنا بالنسبة للبكر لا يزاد على 100، وكالقذف لا يزاد الجلد والجلد القاذف على 80 جلدة. وإذا فجمهور العلماء، بل هو المعروف عن الصحابة أنهم كانوا لا يلتزمون بهذا العدد، بل جاء عنهم الزيادة والتوفيق بين ما جاء عنهم وما جاء في هذا الحديث، إما بحمل ما جاء في الحديث على التأديب الذي ليس مخالفا للمعصية والذي ليس في ارتكاب معصية، أو يحمل على أن عدم الزيادة المقصود بها ما كان فيه شيء محدد وما كان فيه عقوبة محددة لا يتجاوز هذه الزيادة، أما ما عداها فإن هذا قابل للزيادة والنقص، وهذا يرجع إلى اجتهاد الإمام أو الحاكم الذي يتولى الحكم في القضية التي يراد من إيقاع العقوبة فيها الردع والزجر الذي هو تعزير. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا مسلم بن أبي مريم قال حدثني عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقوبة فوق 10 ضربات إلا في حد من حدود الله. وهذا مثل الذي قبله، إلا أن فيه تعبير بالضربات بدل الجلدات. قوله عمن سمع النبي، عمن سمع النبي هذا فيه إبهام الصحابي، هذا فيه إبهام الصحابي، والصحابة لا يضر إبهامه، لا يضر إبهامه، فهم عدول وجهالتهم لا تضر. فإذا قيل عن رجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك كاف في جلود الحديث، لأن الذين يحتاج إلى معرفة عدالتهم هم غير الصحابة، غير الصحابة هم الذين يحتاجون إلى معرفة عدالتهم، أما الصحابة فلا يحتاج لأنهم عدول بتعديل الله عز وجل إياهم. ولهذا فإن كتب الرجال التي تترجم للصحابة ولغيرهم إذا كان الواحد صحابي ما يزيدون على أن يقولوا أنه صحابي، يقولون صحابي أو له صحبة، ما يحتاج أن يقال فيه ثقة أو هو كذا وهو كذا، وتبين خصاله التي فيها مدحه والثناء عليه، يكفيه أن يقال أنه صحابي إذا كان صحابيا. لهذا نجد كتب الرجال عندما تترجم للصحابة إذا كان واحد المترجم له صحابي يكتفون بأن يقولوا صحابي أو صاحب نسب أو له صحبة، وهذا كاف في التعديل، لأن الصحابة يكفيهم تعديل الله عز وجل إياهم وتعديل رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فلا يحتاجون إلى تعديل المعدلين وتزكية المزكين بعد تعديل الله عز وجل إياهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم بذكرهم والثناء عليهم في الجميل وبما هم أهله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه قال بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار إذ جاء عبد الرحمن بن جابر فحدث سليمان بن يسار، ثم أقبل علينا سليمان بن يسار فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلدوا فوق 10 أصوات عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله. وهذا أيضا مثل ما تقدم، لأن فيه ذكر الجلد في صيغة النهي، وهناك صيغة النهي، وكلها بمعنى واحد، لأنها كلها تؤدي إلى المنع، لا يجلد، فهو نفي بمعنى النهي، وهنا نهي لا تجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله. وهنا أدخل بينه وبين بعض الطرق جاء فيها ذكر واسطة بن عبد الرحمن بن جابر وبين أبي بردة ذكر أبي عبد الرحمن، وفي بعضها بدون واسطة، وكل ذلك صحيح ولا إشكال فيه، لأنه يمكن أن يكون يعني سمعه من أبيه عن أبي بردة، ثم سمعه عن أبي بردة مباشرة وبدون واسطة، وكل ذلك حق ولا لا شيء. شيخ عندنا في الجلدات والأسواق وضربات لا فرق في ذلك، لأن الأسواق هي الجلدات والضربات هي الجلدات. قال حدث عبد الرحمن بن جابر كان حاضر يعني طلاب حوله، عبد الرحمن بن جابر حدث شيئا من يسار، ثم شيئا من يسار التوضع على الطلاب ويحدثون، ما حدث مباشرة قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه قال بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار إذ جاء عبد الرحمن بن جابر فحدث سليمان بن يسار، ثم أقبل علينا سليمان بن يسار فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه. قد يكون يعني أنه كلام بينه وبين عبد الرحمن سليمان بن يسار عبد الرحمن، لأن لو كان أنها يعني تحديث عنه هم يسمعون لصهر الجميع يعني سمع وأخذ مباشرة، لكن يعني هذا فيه أنه بينه وبينه، ثم بعد ذلك أخبرهم بالذي جرى بينه وبينه. لكن بكير هذا في درجة سليمان، بكير بن عبد الله بن الأشج هذا في درجة سليمان. كنت إيه قال يعني كنت جالسا وبينما أنا جالسا عند سليمان. لكن هو من سمع عنه، لكن هل هو في درجة طبقة إيه؟ يعني طبعا قد يكون متفاوتين، ولكن متفاوتين في الطبقة، يعني هذا في كبره وهذا في صغره، والطبقة مختلفة، لكن الاتصال نعم. والسماع موجود، سواء كان كبيرا أو صغيرا، وسواء في طبقته أو أقل من طبقة. ما هذا التحديث يا شيخ؟ التحديث هذا ما أن الموجودين يعني حاضرين، لماذا لا يحدث الجميع؟ أقول هذا شيء لا وشيء لا نتكلم، هذا الذي حصل، لماذا ولماذا شيء ما نبدأ الكلام، هذا هو الذي وقع، أنه حدثه وجرى بينه وبين حديث، ثم أقبل عليه وقال حدثني، يعني معناه أنه حصل بينه وبين الكلام، أنه حدث بينه وبينه. قد يكون أن هناك جماعة حاضرين بعيدين عنه، ويكون هذا هو الذي يجري بينه وبين الكلام، ولكنه أخبرهم بما سمع. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثنا أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال له رجال من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكل بهم حين أبوا. تابعه شعيب ويحيى بن سعيد ويونس عن الزهري، وقال عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما فرغ البخاري رحمه الله من إيراد الأحاديث المتعلقة بالتأديب بالجلد وبالضرب، أتى بعد ذلك بعض الأحاديث المتعلقة بالتأثير بشيء آخر ليس به ضرب ولا جلد، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه النهي عن الوصال، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال المواصلة يوم بيوم، يكون يصوم يومين لا يأكل بينهما، يومين فأكثر لا يأكل بينهما، يعني يصل يوما بيوم ولا يأكل في الليلة في التي بينهما. أنه الرسول واصل بهم حتى يظهر لهم